إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل. قال: فكنت لبيك رسول الله وسعديك. قال معاذ: ثم صار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: فكنت لبيك رسول الله وسعديك. قال معاذ: ثم صار ساعة، فقال: يا معاذ. قال: فكنت لبيك رسول الله وسعديك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: كنت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال معاذ: ثم صار بنا ساعة، ثم قال: يا معاذ. قال: فكنت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. حق العباد على الله أن لا يعذبهم. إن معرفة العبد للغاية وللحكمة التي خلقه الله تعالى لأجلها قضية ومسألة ضل فيها الكثير من الناس في المجتمع. فوجدنا في المجتمع من يعبد الشمس ولا يعبد الله، وجدنا في المجتمع من يعبد القمر، ووجدنا في المجتمع من يعبد الأشجار والأحجار، ووجدنا في المجتمع من يعبد البشر، بل وجدنا في المجتمع ما هو أشد من ذلك، حيث أنه وجد في المجتمع من يعبد الحيوانات الأبقار على وجه الخصوص، بل وجد في المجتمع ما هو أشد وأنكى من ذلك بكثير. في المجتمع طائفة تعبد العضو الذكري للإنسان، وهو العضو الذي جعله الله عز وجل في الرجل ليتم به التناكح والتناسل حتى تستمر الحياة. فانظروا إلى تلك العقود، واعلموا أنه قد يوجد من بين هؤلاء أو بين هؤلاء علماء في مجال الذرة، علماء في مجال الطب، علماء في مجال الجيولوجيا والطبيعة، علماء في مجال الهندسة، علماء كبار، ويعبدون العظم التناسلي أو يعبدون الأبقار من دون الله سبحانه وتعالى. فتبا لتلك العقول، تبا لتلك العقول، فهؤلاء وإن علموا أو بلغوا في العلوم الدنيوية المرتبة العليا، حيث صنعوا طائرات وصنعوا صواريخ وصنعوا قنابل تدمر المجتمعات والأمم والبيئات، إلا أنهم في مجال الإيمان والتوحيد وفي باب العبودية تجدهم من أجهل خلق الله، بل من أجهل من الدواب والحيوانات، حيث أن الحيوانات تسبح الله وتعبد الله سبحانه وتعالى وحده. وهؤلاء مع علو عقولهم في الجانب الدنيوي، إلا أنهم في أسفل درجات الفكر من الناحية التعبدية الدينية المحضة. هذا الصنف من البشر وصفه الله عز وجل في كتابه فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فعلومهم بالدنيا قد بلغوا فيها المرتبة العليا، أما في مجال الآخرة، في مجال التوحيد والربوبية، في مجال تعبد الله عز وجل، فهم في أحط الدرجات والسفول. ولقد ظن البعض أن الخلق قد خلقوا عبثا، فلا حساب ولا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار. ظن البعض أن الخلق قد خلقوا من غير غاية، بلا فائدة ولا حكمة، فتركوا المأمورات، تركوا الصلاة، تركوا الصيام، تركوا حج بيت الله تعالى الحرام، وأقبلوا على المحرمات والمنهيات ففعلوها، فأكلوا ربا وعاشروا بالزنا وشربوا خمرا وقتلوا أنفسا، وأقبلوا على كل ما حرم الله تعالى ففعلوه. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الخلق قد خلقوا عبثا، فلا بعث ولا حشر ولا نشر ولا حساب ولا إله ولا ميزان ولا جنة ولا نار. وقد نفى الله عز وجل أن يكون قد خلق الخلق عبثا، وأن يكون سبحانه قد خلق الخلق وأوجد الخليقة بلا فائدة ولا حكمة عظيمة. فقال كما في أواخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا والخطاب في الآية لجميع أهل الأرض، ليس لطائفة دون طائفة، ولا لملة دون ملة، ولا لجنس دون جنس، بل هو خطاب عام لأهل الأرض أجمعين. قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فبين الله عز وجل أنه لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخليقة لغاية عظيمة ولحكمة جليلة، بينها في أواخر سورة الذاريات، حيث قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق, إن الله هو الرزاق, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتكفل الله عز وجل بكل حاجاتك, بكل مسائلك, بكل شؤونك. سخر لك الأرض والسماء, سخر لك البحار, سخر لك كل شيء لغاية وحيدة, لغاية وحيدة ولقضية فريدة, هي أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وقد قال الحافظ الحكمي ناسجا وناظما لهذا المعنى, قال رحمه الله: اعلم بأن الله لم يخلق الخلق سدى وهملا, بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فهذا هو أصل وجودك أيها العبد, أن تكون عبدا لله تعالى, أن تكون عبدا لله. فمن ترك عبودية الله, من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن توفرت فيه شروطهما, هل يكون بذلك عبد لله؟ هل يكون كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ لا, بل هو من المخالفين, من العاصين لله سبحانه وتعالى. فسؤال أيها العبد, لماذا خلقنا الله؟ ولماذا أوجدنا الله؟ لماذا خلقك أيها العبد؟ لماذا أوجدك الله أيها العبد على هذه الأرض؟ والجواب: خلقك الله لكي تكون عبدا له, لكي تكون عبدا له سبحانه وتعالى وحده, ليس عبدا لامرأة ولا لمال ولا لوظيفة ولا لأي شيء, بل خلقت لتكون عبدا لله سبحانه وتعالى, طائعا منقادا له, مؤمنا به, ممتثلا لأحكامه, طائعا لأوامره, مبتعدا عن نواهيه. هذا ما ينبغي أن أكون أنا وأنت عليه, هذا ما ينبغي أن نسير عليه. أما من عصى الله, من عصى الله, هل حقق هذه الوظيفة؟ هل حقق الغاية من وجوده؟ والسؤال أيضا: ماذا يريد العباد من ربهم؟ أيها العبد السامع الآن, ماذا تريد من ربك؟ سل نفسك الآن, ماذا تريد من ربك أيها العبد؟ سيجيب الجميع: نريد رضا الله والفوز بالجنة, الفوز بالدار الآخرة, حتى العصاة, حتى العصاة, حتى من يدمن الخمر والمسكرات يجيب بهذه الإجابة. ولكن هل كل من ادعى شيئا وأراد شيئا يحقق له؟ يحقق له؟ بل لابد من عمل, لابد من عمل تدلل به على صدق نيتك. كيف السبيل إلى الله؟ كيف السبيل إلى رضا الرحمن؟ كيف السبيل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ كما ذكر الله, السبيل إلى رضا الله, إلى الجنة, إيمان صادق, إيمان صادق, إيمان صادق, أن تؤمن بالله ربا, بأن تكون له عبدا, وأن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, وأن تكون منقادا خلف تعاليمه, منفذا لأحكامه, منتهيا عما نهى الله ورسوله عنه. لابد أن تكون مؤمنا بالله إيمانا صادقا, وأن تصدق القول بالفعل, أن تعمل, أن تكون عابدا لله, مصليا, مزكيا, حاجا, صائما, صواما, قواما لله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا الكلام قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى إذن لابد مع الإيمان من عمل, لا بل لابد أن تحقق إسلامك بعمل خالص لله سبحانه وتعالى. فرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, لكنه لا يعمل, لا يصوم، لا يزكي إن وجدت لديه الزكاة، لا يحج بيت الله إن وجد لديه المال، لا يصوم، لا يحافظ على الصلوات، فهل ذلك يكون من أهل جنات الفردوس؟ أيكون هذا من أبناء جنات الفردوس؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فإن أردت أن تكون من أبناء جنات الفردوس التي نص الله عز وجل عليها في هذه الآية، لابد أن تكون عاملا لله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون على هذه الشريطة. علم السلف حقيقة هذا الأمر فأفنوا أعمارهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن المبارك رحمه الله تعالى في كتابه الزهد أن أبا ريحانة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فلما رجع إلى بيته دعا بطعامه فأكل، ثم دعا بوضوئه فجيء إليه بالوضوء فتوضى رضي الله عنه وارضاه، وهو الراجع من غزو في سبيل الله، أكل ثم توضى مباشرة، ثم أقبل على محرابه، أقبل على موضع صلاته في بيته، فجعل يصلي حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فجاءت إليه زوجته وقالت يا أبا ريحانة لقد غبت عني وطال غيابك، ثم لما رجعت أكلت وتوضأت وأقبلت على مولاك، فلم يكن لي منك حظ ونصيب، لم يكن لي منك حظ ونصيب، لم يكن لي منك حظ ونصيب. فقال رضي الله عنه وارضاه والله ما خطرتني على بال، وكأنه لا زوجة لديه ولا امرأة عنده، كأنه لا يوجد في البيت غيره. قال والله لو خطرت لي على بال لكان لك مني حظ ونصيب، لكنك لم تخطر لي على بال. فقالت يا أبا ريحانة ما الذي شغلك عني كنت في سفر بعيد طويل، فما الذي شغلك عني؟ فقال والله لقد قرأت آية القرآن الكريم، قرأت آيات القرآن الكريم، فجعلت أتدبر وأتأمل فيما وصف الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة من نعيمها ولباسها وثمارها، فما وعيت إلا ومؤذن الفجر يؤذن الله أكبر الله أكبر. هذه هي حقيقة هذا الجيل البريد، وهذا هو الفرق بيننا معاشر المسلمين وبين الرعيل الأول من الصحابة من التابعين من تابعي التابعين. عرفوا الله حق المعرفة فأقبلوا عليه بقلوب صادقة، وعملوا ليوم القيامة، عملوا ليوم الدين حتى أثنوا أجسامهم في طاعة الله، فكفت أبصارهم وتقرحت جباههم وتقطعت أيديهم ويبست ركبهم من السجود والصلاة لله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم أن نلقاه، آمين. أخرج مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذن عباد الله، للإيمان حلاوة وله طعم يجده العبد الموفق في قلبه يتلذذ به ويستشعره كأنه طعام لذيذ يمضغه فيه. الإيمان حلاوة نفتقدها، يفتقدها جل العباد في هذه الأيام الآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن للإيمان لذة، إن للإيمان لذة وسرور لا يمكن التعبير عنه. للإيمان لذة وفرحة وسرور في القلب لا يمكن التعبير عنه، ولا يكون ذلك إلا بتوحيد الله وبمعرفة الله وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله حق الإيمان وعبد الله حق العبادة فأخلص في عبادته وكان مقتضيا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا على طريقته وعلى شرعته، يرجى له أن يكون ممن يذوق الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما اعتقلوه وسجن بسبب علمه وعقيدته ومنهجه، قال رحمه الله: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي في قلبي معي لا تفارقني، أنا جنتي في قلبي أينما ذهبت معي لا تفارقني. إن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة. هكذا حال العابدين مع الله سبحانه وتعالى، لا يستوحشون، لا يدخل ولا يتطرق إلى صدورهم هم ولا غم ولا قلق ولا اضطراب عندهم. ينام على الرصيف كما ينام على الفراش الوثير. باعوا أنفسهم وأموالهم وحياتهم لله سبحانه وتعالى. عبد الله عز وجل حق، وعرك الله عز وجل قوة عباده، وعرك سبحانه وتعالى حق المعرفة. فزاقوا لعلك ولعلك ولعلك إنهم عباد آمنوا بالله وعبدوا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث ربيعة ابن كعب رضي الله عنه وارضاه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، فدعا بالوضوء في ليلة، ثم لما توضأ صلى الله عليه وسلم قال: يا ربيعة سلني، سل يا ربيعة ماذا تريد، سل يا ربيعة ماذا تريد. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون صاحبك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تريد إلا ذاك، هذا ما تريد فقط. قال: ليس إلا ذاك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود العمل، أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إن أردت أن تكون رفيقي في الجنة فأكثر من الصلاة والعبادة، أعني على نفسك بكثرة السجود. فأبنوا رضي الله عنهم وأرضاهم أعمارهم وأبنوا حياتهم لهذا اليوم، اليوم الأبدي، الخلود في جنة عرضها السماوات والأرض. إذا لما نتمسك بالدنيا ونبكي عليها؟ لما نتمسك بها نبكي عليها؟ لما لا تعود علينا؟ لما لا تكون رخيصة علينا في الحياة الأبدية الخالدة بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريد أن تكون ممن يجاور الرحمن سبحانه وتعالى؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أيها العبد، اعلم أنك إن لم تقدر على قيام الليل ولم تستطع صيام النهار فاعلم أنك محروم. قد كبلتك خطيئتك، اعلم انك محروم مكبل، قد كبلتك خطيئتك. فيا عباد الله، من اراد رضا الله عز وجل والدار الاخره فان ذاك لا يكون بالكلام، وانما يكون بالعمل والفعل، بالعمل والفعل. ان اردت رضا الله والدار الاخره فاعمل لهذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم كما صح عند الترمذي من حديث ابي هريره: من خاف ادلج، من خاف ادلج، من خاف ادلج، وخاف ادلج، ومن ادلج يعني اسرع بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه هي سلعه غاليه، الجنه سلعه غاليه، لا تدرك بالنوم اناء الليل واتراب النهار، لا تدرك بالانغماس بالملهيات والمنهيات والمحرمات. الجنه لا تدرك الا بوقوفك بين يدي الديان في ليل طويل ذا برد صقيع والناس نيا، وانت في محرابك تناجي ربك سبحانه وتعالى. الجنه لا تدرك الا بصيام تنقطع له الاعناق وبذكر يجف منه اللسان. الجنه لا تدرك ولن تدركها وانت نائم على فراشك بين ابنائك. عباد الله، ان اردت النظر الى وجه الرحمن فاعمل، ان اردت ان تكون ممن ينظر الى الرحمن فاعمل لذلك اليوم. اخرج مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وارضاه، قال صهيب: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده، احسنوا اي امنوا وصدقوا ايمانهم بالاعمال الصالحه، الحسنى الجنه، وزياده النظر الى وجه الرحمن، للذين احسنوا الحسنى وزياده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار عافانا الله واياكم ان نكون من اهلها، امين. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يحب أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ونسأل الله أن يجعلنا من أبنائها آمين. فيقول أهل الجنة: ألم يثقل موازيننا، ألم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين، امين يا رب. ألم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم يجرنا من النار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكشف الله تعالى عن وجهه فينظرون الى وجه الرحمن، فوالله ما اعطاهم الله تعالى شيئا احب اليهم من النظر الى وجهه الكريم. فاللهم اجعلنا ممن ينظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركنا يا ربنا وتعاليت، انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن ضعفاء اليك. اللهم انا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة،